إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليطاع بإذنه، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره الله تبارك وتعالى على الدين كله، وأنزل الله تبارك وتعالى القرآن العظيم هداية ونورا، وجعل الله تبارك وتعالى في تضاعيف القرآن العظيم وفي آياته البينات هداية العالم ونور العالم وحياة العالم، فإنه لا حياة ولا نور ولا هداية للعالم إلا في الوحي المعصوم الذي جاء به النبي الكريم المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبضه الله تبارك وتعالى إليه يوم قبضه، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك للأمة منه علما، كما قال أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة كيف تقضي حاجتها وكيف يقضي المرء حاجته على النحو الذي حدده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اهتم ديانة وشريعة ودينا بمثل هذه الأمور، وهي في نظر الخلق من الأمور التي لا يهتم بها الناس في جملة أحوالهم ولا هي بالمهمة عندهم، إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى وهو المعصوم الذي لا يأتي منه أمر من الأمور إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع أمثال هذه المسائل التي هي هينة في ظاهر الأمر ويسيرة في رأي العين، إذا كان لا يدع أمثال هذه الأمور تمر هكذا من غير بيان، فكيف بما هو أكبر من ذلك وأجل وأعظم وأعلى وأسمق في دين الله تبارك وتعالى؟ إذا كان ذلك كذلك، فإن الإنسان ينبغي عليه ديانة أن يبحث عن أحوال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن مقالات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الإنسان لو اقتدى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ليس بدين، يعني فيما هو جبلي من طبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيما جبله الله تبارك وتعالى وخلقه وبرأه وفطره عليه، إذا راعى الإنسان أحوال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فيما يحب وفيما يكره، فإنه لا ريب يكون مأجورا، وإن لم يكن ملزما بالاتباع في أمثال هذه الأشياء. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب لونا من ألوان الطعام أو يحب لونا من ألوان الشراب، فإن الله تبارك وتعالى لم يكلف الأمة بأن تأخذ بهذا اللون من الطعام أو هذا اللون من الشراب، وليس الاتباع في هذه الحالة بديانة ولا بشرع. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب من الطعام الدباء مثلا وهو القرع المعروف، ويتتبعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جوانب القصعة، إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع هذا الطعام في جوانب الصفحة أو الصحفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه في تلك المجالات عندما يقدم له طعاما. إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك ولا يستطيع الواحد منا أن يذهب بنفسه إلى هذا اللون من ألوان الطعام، فإنه لا يكون ملاما. وأما إذا ما أحبه لحب الرسول إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ريب ولا شك أنه يكون مأجورا، كما كان الشأن عند أنس رضوان الله عليه يقول: لم أكن أحب الدباء لم أكن أحب الدباء هذا اللون من الطعام نفسي لا تذهب إليه، ولا حرج على الإنسان أن تذهب نفسه إلى لون من ألوان الطعام المباح أو تنصرف نفسه عن لون من ألوان الطعام المباح. فكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، وكان لا يقبل على لحم الضب، وهو حيوان جبلي معقد الذنب، حتى لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضباب جمع ضب، ثم شويت فصارت حنيذة وقدمت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بأن يهوي بيده إليها، جاء الصوت من الداخل: ألا تخبرون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يطعم؟ فقالوا: يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذا الكلام كف يده. فقالوا: يا رسول الله، إنها ضباب، هذا ضب مشوي حنيذ يقدم لك. فكف يده. كان خالد رضوان الله عليه، وكانت الهدية من خالته التي كانت في البادية، وقد أعد في بيت خالته التي هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ميمونة بنت الحارث. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل فأخبر فكف يده، كان الصحابة ينظرون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كف كفوا، وإذا فعل فعلوا. فلما كف يده كفوا أيديه، أحرام هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكنه طعام لم أجده بديار قومي، فأجد نفسي تعافه، أجد نفسي تكرهه. هذه فطرة، هذه غريزة، هذا شيء جبل عليه الإنسان وليس هو بدين، يعني هذا ليس من الشريعة. لم يكلفنا الله تبارك وتعالى أن نكره لحم الضب، ولم يكلفنا الله تبارك وتعالى بأن نحب الدباء القرع، وإنما كلفنا الله تبارك وتعالى بما هو دين. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كف يده كفوا أيديهم، وقال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه طعام لم أجده بديار قومي، فأجد نفسي تعافه، إذن هو حلال. قال: فاجتررتها فأكلتها، رضوان الله عليه. والنبي ينظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن أكلت بين يدي النبي وفي بيته وعلى مائدته وتحت عينيه، هو شيء مباح. ولكن لو أن الإنسان كما قال أنس رضوان الله عليه: كنت لا أحب الدباء حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه في جوانب الصحفة، في جوانب القصعة، فأحببته، كنت لا أحبه، فلما أحبه الحبيب أحببته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك أنك تكون مأجورا حينئذ على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا على الفعل في ذاته، لأن الفعل لم يتعبدنا به الله تبارك وتعالى، وليس هو من أصل الشريعة ولا من فرعها، حتى إذا ما وقعت فيه القدم على القدم وتمت فيه المتابعة جاء الأجر. وإنما يأتي الأجر لمعنى آخر ينظر إليه في هذا الأمر، الذي هو ليس في حقيقته بأمر شرعي، وإنما هو أمر اعتيادي جبلي فطري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا وضح لنا فيه ما يكتنفه ويحيط به مما يمكن أن يعرض له مستقبلا أو هو واقع فيه حالا، وهذا أمر مهم جدا. ولذلك كان العلماء عليهم الرحمة يقولون: لو ضاع مني عقال لوجدته ووجدت خبره في كتاب الله، لو ضاع مني عقال لوجدته في كتاب الله تبارك وتعالى. هو لا يعني أنه سيجده بذاته، يقال له إن عقالك في الموضع الفلاني، ليس كذلك، لأن أمثال هذه المسائل التي يتكلم فيها العلماء تكلموا فيها على قانون العلم، وكلام العلماء ينبغي أن يؤخذ في هذا الإطار. كلام العلماء ليس ككلام غير العلماء، غير العالم يتكلم بكلام غير محسوب، غير دقيق، وأما العالم فيتكلم بكلام محسوب في ذاته، محسوب في مصدره، محسوب في طريقة أدائه، محسوب في مطابقته وتنزيله على الواقع، وهذا أمر مهم جدا. فإذا ما أخذنا كلام العلماء على أنه ككلامنا في مجالسنا وفي أحوالنا وفي حياتنا، نكون قد نزلنا كلام علمائنا على غير ما هو له. فإذا قال العالم: إذا ضاع مني عقال وجدته في كتاب الله تبارك وتعالى. فلا يفهم من هذا ظاهر ما هو ظاهر، يعني بمعنى أني سأذهب أفتح كتاب الله تبارك وتعالى فيقول يا فلان ابن فلان إن عقالك الذي ضاع منك في الموضع الفلاني تجده خلف كذا من الأشياء أو فوق كذا أو تحته، ليس كذلك. ولكن انظر إلى الحال التي وقعت لأبي حنيفة الإمام عليه الرحمة. جاءه رجل يوما فقال له يا إمام كنت قد دفنت مالا في موضع ثم أنسيته، كنت قد دفنت مالا في موضع ثم أنسيته. لم يكن عندهم من وسائل حفظ المال إلا تلك الطرق البدائية، فهو جعل هذا المال في جرة مثلا أو في ظرف من معدن من نحاس أو ما أشبه، ثم جعله مدفونا في موضع ما، ثم نسي الموضع الذي دفن فيه. فذهب إلى الإمام أبي حنيفة، وهذا يدلنا على شيء، وهو أن الناس كانوا إذا ما عرضت لهم أمور في حياتهم حتى لو لم تكن مرتبطة بالشرع ظاهرا لا يفزعون إلا إلى علمائه. هذه مسؤولية مشتركة في الفازع والمفزوع إليه. في الذي يفزع إلى العالم عندما يأتيه أمر من الأمور ولو كان أمرا يسيرا فهذه مسؤولية، وأما اشتراكها فمع العالم نفسه أن يكون على المسؤولية، يعني على مستوى المسؤولية. وأما أن يفزع المرء للعالم فلا يجد عنده شيئا، وإنما هو كما يقول العامة في الطبيب الذي يمتحل الطب وليس من أهله، هذا طب الركة، يذهب إلى العالم فلا يجد إلا جهلا، فالناس يفقدون الثقة بالعلماء حينئذ. وأما هذا فذهب إلى العالم، ذهب إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه وعفوه، فقال يا إمام مسألة يظن الظان في البداية أنها فقهية تحتاج إلى حكم ودليل. فقال كنت قد دفنت مالا في موضع ثم نسيته، فأين هو أو كيف أجده؟ هذه مسألة لم ندرسها في الفقه ولا في الأصول، يعني وكيف أدلك على مثل هذا؟ كما يذهب الإنسان إلى الطبيب إلى الرفيق مثلا فيقول له ما الذي تتألم منه؟ يقول ولماذا جئت إليك إذا؟ أنا جئت إليك من أجل أن تعرف الموضع الذي يؤلمه، يعني أنا جئت إليك من أجل أن تكتشف الموضع الذي يؤلمه. هذا تكليف بما لا يطاق بما لا يستطاع. فذهب إليه يقول أنا نسيت المال في الموضع الذي دفنت وغير ذلك. قال ليس في هذا فقه، ولكن إذا ما صليت عشاء الآخرة فتوضأ وأسبغ الوضوء وصف القدمين بين يدي الله تبارك وتعالى وصلي لله، ثم أتني إذا ما صليت الغداء، إذا ما صليت الصبح ائتني ولكن اصنع ما أقول لك. جاء الرجل في صلاة الغداء للإمام متهللا مستبشرا مسرورا، قال ما صنعت؟ قال وجدت المال، تذكرت الموضع الذي كنت قد دفنت فيه المال فذهبت فنبشت فأخرجت واستخرجت. قال قل لي ماذا صنعت؟ قال إني بعد أن صليت عشاء الآخرة كما أخبرتني أخذت بالذي أرشدتني إليه، توضأت فأسبقت الوضوء وصففت قدمي وكنت أصلي لله رب العالمين، فلما صليت ركعتين تذكرت الموضع. قال فماذا صنعت؟ قال خرجت، ربما يكون قد خرج من الصلاة أصلا. قال فخرجت فنبشت فأخرجت المال واستخرجت. قال فهلا أكملت الليلة شكرا لله؟ أنا عندما دللتك على ما دللتك عليه كنت أعلم أن الشيطان لن يدعك تصلي حتى الصباح، فتذكرت من أجل أن يقطع عليك الطريق، وإلا فلو تركك تصلي إلى الصباح المال لا قيمة له في هذه الحال، ولكن ستصلي، فعسى الله أن يفتح لك وبك وعليك، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقك منه رحمة لا يسقط عليك من بعدها أبدا، كنت أعلم أنه لن يتركك. وإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على ما ينفعنا، وفي دين الله تبارك وتعالى كل ما تريد، ولكن علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله، والتخبط والقلق والاضطراب كل ذلك بسبب الجهل، لا بسبب العدم والعدم، لا بسبب عدم الوجدان لعدم وجود الشيء، لا، الحل موجود. وكل ما تريد أن تحصل عليه من أجل أن يأخذ الله تبارك وتعالى باليد، وأن يعلي الله رب العالمين الشأن، وأن يرفع الله تبارك وتعالى الكرب، وأن يزيل الله رب العالمين الهم، كل ذلك موجود في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما عرض لك من أمر فبحثت عنه بصدق، أو بحث عنه العالم بصدق، إلا وجد شأنه وحله وفكه وبيانه في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. ولكن الناس في الجملة يقصرون متشككين، يعني يتشكك الإنسان أن يجد في كتاب الله تبارك وتعالى حل معضلته مهما كان أمر هذه المعضلة، ويتشكك أن يجد حل مسألته في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحق أن العلماء عليهم الرحمة عندما بحثوا في الكتاب والسنة وأخذوا يتأملون في المعاني التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضبطوا الحياة. ليه؟ لأن هذا الدين هو دين الله، وما دام الدين دين الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون مجيبا عن كل سؤال وتساؤل، ولا بد أن يكون حاويا ومحتويا على حل لكل مشكلة تعرض إلى أن يقيم الله الساعة، وإلا فإنه لا يكون الدين الحق، ولا يكون منزلا من عند الله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق هو الذي أنزل الشرع، وهو الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيان. فما دام الأمر كذلك، ما دام هو الذي خلق الخلق وهو الذي أنزل الشرع وهو أعلم بمن خلق وبما يصلح الخلق في الأرض، وهو عليم بأهواء الناس وعليم بنزغات الشيطان في قلوب خلقه، وعليم بما يعرض من تصورات في عقول عباده، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الله تبارك وتعالى يعلم بالعلم المحيط الذي هو صفة انكشاف، والله رب العالمين لا يلحق علمه نسيان ولا يسبقه جهل. وأما الناس فعلمهم يكتنفه شائبتان آفتان، علمنا كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله تبارك وتعالى جعل هذا العلم الذي علمنا إياه مسبوقا بالجهل، لا نعلم شيئا ثم يعلمنا الله. فإذا ما امتدت السنون، وإذا ما غزا الشعر المشيب، وإذا ما انحنى الظهر وضعفت القوى، جاء النسيان. فعلم مسبوق بجهل ملحوق بنسيان، أي علم هو؟ وأما علم الله سبحانه وتعالى فهو العلم الذي فيه كمال العلم على الوجه. فالله تبارك وتعالى لأنه هو العليم بخلقه وهو اللطيف بهم، الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه في كتابه: إن ربي لطيف لما يشاء، يعني ينفذ إلى ما يريد أن ينفذ إليه بلطف خفي لا تعرف مقدماته ولا يتحصل على نتائجه. إن ربي لطيف لما يشاء. وعندما تتأمل في السياق الذي جاءت هذه الآية تتمة له، تجد قصة عجيبة جدا. يوسف عندما يؤخذ فيطرح في الجب بعد أن يهم بقتله، ثم يحدث الكيد والمكر ويتأتى الحلف بالكذب، ثم ينتظرون حتى يخرج، ثم يباع بيع الرقيق، ثم يصير إلى المحنة عند امرأة العزيز في البيت، ثم يصير بعد ذلك إلى السجن فيمكث في السجن بضع سنين، ثم يخرج بعد ذلك بقدر الله تبارك وتعالى لرؤيا أولها من رؤى الملك، ثم يخرج يوسف عليه السلام لكي يكون على دست الحكم وعلى سدته، ولكي تكون خزائن الأرض تحت يده. من الجب من الجب من الهم بالقتل له صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم إلى أن يكون حاكما خزائن الأرض تحت يديه، ويأتيه إخوته الذين مكروا به ما مكروا من أجل أن يتحصلوا على حمل بعير وهو عنده شيء يسير، ويراودون أباهم ليسمح لهم بأن يأخذوا أخاهم لكي يزدادوا حمل بعيد. قصة عجيبة جدا. ثم يأتون بعد ذلك من أجل أن يسجدوا بين يديه كما أخبر الله رب العالمين، وكان أمرا في شرعتهم، أو سجدوا لله رب العالمين على أقوال عند علمائنا المفسرين. إن ربي لطيف لما يشاء، يصل إلى ما يريد أن يصل إليه بلطف خفي. وتأمل في قصة موسى عليه السلام، الله تبارك وتعالى عندما جعل المحنة قائمة على بني إسرائيل في مصر، فرعون عنده رؤيا رآها، فأولها الكهان بأنه سيخرج من هؤلاء من يكون ضياع ملكك وهلاكك على يدي، فأخذ يستأصل الذكور ويستحيي يترك في الحياة الإناث. فلما اشتكى المصريون لفرعون أن الأيدي العاملة قد قل، وأن المهن الحقيرة لم يعد هناك من يقوم بها، فدع هؤلاء شيئا ما، فسمح بأن يكون الذكور أحياء عاما ويذبحون في العام الذي يلي. فمر هارون وهو أكبر من موسى، ثم حملت أم موسى به في العام الذي يأتي فيه الذباحون، فلما وضعت أخذها الهم وأقبل بها وأدبر، وصار قلبها هواء أو كاد كما أخبر الله رب العالمين في كتابه العظيم. إذا ما نظرت في أحوال البشر في الأسباب، فإذا خفت عليه فاجعليه في جب، فاجعليه تحت القبو، فاجعليه تحت حمل من حطب، أو فاجعليه مغيبا عند أحد من معارفك في مكان بعيد، أو اجعليه في بئر سحيق عميق. هذا منطق البشر. وأما أن يأتي النص من الله تبارك وتعالى هكذا، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا خفت عليه فألقيه، ألقيه، لم يقل فضعيه فسيريه فعوميه، لا، فألقيه أي في اليم، ثم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، هكذا. فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولكن الناس في غفلة، وهذه الغفلة تتأتى لأسباب، وأكبر هذه الأسباب هو عدم الإقبال على الوحي المعصوم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ما عقدت الصلة بالوحي المعصوم بكتاب الله، لا تكون الصلة معقودة بمجرد تلاوة ولا بمجرد الحمل على صفحة القلب، شيء أكبر من هذا، شيء من أجله أنزل الله رب العالمين الكتاب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني الذي لا يتدبر القرآن جعل الله على قلبه قفلا، وهذه من صفات اليهود، لأن قلوبهم غلف كما أخبر الله رب العالمين، يعني القلب الأغلف الذي هو في غلاف، فلا ينفذ إليه شيء من الهدى ولا من النور، فهو في غلاف في ظرف مصفح من النحاس أو من الحديد، فلا يصل إليه شيء من الهدى ولا من النور. وأما القلب المؤمن فليس عليه غلاف، وليس فيه اختلاف ولا به خلاف، وإنما هو خالص لله رب العالمين. فالله رب العالمين يرشدنا إلى أن الذي لا يتدبر القرآن على قلبه قفل، وقلبه أغلف، لا ينفذ إليه شيء من الهدى الذي جاء به الله تبارك وتعالى في هذا القرآن العظيم وعلى لسان هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أن الإنسان تأمل في كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه لا يستطيع أن يتحصل على الهدايات الخاصة، هناك هداية عامة، وهذه من وجوه إعجاز القرآن العظيم، يسمعه العامي بل ويسمعه الأعجمي الذي لا يفهم من القرآن حرفا، ولكن لأن القرآن كلام الله والخلق صنعة الله، فإذا مس كلام الله صنعة الله جاء الأثر بأمر الله. هذا أمر لا يمكن أن يقف فيه العقل لحظة، مسلم كلام الله وصنعة الله، إذا سمعت صنعة الله كلام الله لابد أن تتأثر، لأن الله تبارك وتعالى جعل القرآن هداية ونورا، وجعله معجزا بلفظه، وحفظه الله تبارك وتعالى، فلا يلحقه تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان ولا تصحيف ولا تحريف، كلام الله تبارك وتعالى، وتكفل الله تبارك وتعالى بحفظه. وإذا فالهداية العامة يتحصل عليها كل أحد من كتاب الله تبارك وتعالى، فسالت أودية بقدرها، كل واد يأخذ ما يمكن أن يحتمله، فواد لا يحتمل إلا قدرا يسيرا، وواد يحتمل السيل كله. ولذلك تفاوت العلماء عليهم الرحمة في النظر على حسب ما فتح الله تبارك وتعالى لهم وبهم وعليهم من مغاليق العلم الشرعي الشريف. فيقول العلماء: كم من ناظر إلى النص لا يستخرج منه إلا حكما أو حكمين، وآخر ينظر في ذات النص فيستخرج 100 أو 200. والنص واحد ولكن اختلف الناظر، النص واحد ولكن اختلف الناظر. ولذلك يقول العلماء من أهل المعرفة، يقولون: إذا ما جاءك أمر مما تسوء، إذا ما جاءك أمر مما تسوء، فتورطت فيما لا يحبه الله رب العالمين وأذنبت، فلا تقل إن العدو غلب ولكن النصير تولى. لا تقل إن العدو غلب، يعني لم يغلبك الشيطان ولكن ارتفعت عنك نصرة الرحمن. فلا تقل إن العدو غلب ولكن النصير تخلى، فلما رفع النصرة جاءت الكسرة. وأما عند وجود النصرة فلا بد أن ترتفع الرأس عالية حتى تكون مع القلب ساجدة عند ساق العرش، وإن للقلب لسجدة إذا ما حققها لا يرفع منها إلا في يوم النشور. فالهداية العامة موجودة بفضل الله تبارك وتعالى لكل أحد، ولكن الهداية الخاصة وعليها محور بحث الباحثين ونظر الناظرين، الهداية الخاصة أن تستخرج، أن تستنبط، فهذا لأهل العلم المتمكنين. ولكن يتأمل المرء من أجل أن يعرف، لأن الله تبارك وتعالى يقول، فما دام الله تبارك وتعالى يقول كما قال ابن مسعود رضوان الله عليه: إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليه، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لأن الله عندما يناديك لما يناديك؟ سيناديك لما ينفعك، فإما أن يكون خيرا يدلك عليه ويرشدك إليه، وإما أن يكون شرا ينهاك عنه ويحذرك منه. وإلا فلما يناديك؟ هو اللطيف وهو الرحمن وهو الرحيم وهو العليم وهو الخبير، عليم بما ينفعه، خبير بأحوال العالم وبما جعله الله تبارك وتعالى في هذا العالم علويه وسفليه وعليه. فإذا أمر فلا بد أن يكون الخير في هذا الأمر، فعليك أن تلزمه. ولذلك كان الأصحاب رضوان الله عليهم إذا ما تحققوا من صدق النقل لم يتوقفوا، إذا تحققوا من صدق النقل لم يتوقفوا، يعني قال محمد صلى الله عليه وسلم أم لم يقول، ما دام قال فقد صدق، فلا تلكؤ ولا انتظار، وإنما هو السير خلف النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمثال هذه المعاني لو أن الإنسان حازها وتأمل فيها وعقلها ووعاها وصارت منهجا، وصارت في الحياة منهجا، استقامت الحياة كل الحياة. وأما إذا ما تخبط الإنسان في هذا الوجود فسيتعب في الحياة ويتعب، وسيشقى في الحياة ويشقي، وسيتألم في الحياة ويؤلم غيره من خلق الله تبارك وتعالى، لأن الشرع حاجز كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقى ملجم، التقى ملجم، وفي رواية: التقي ملجم. الرجل التقي الذي آتاه الله تبارك وتعالى التقوى ملجم، في فمه لجام، فلا يتكلم أبدا إلا إذا أذن له الشرع، في فمه لجام الشرع فلا يتهجم. ولذلك عندما تنظر في أمثال تلك الأمور التي كانت عارضة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ما كان من أمر القول في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتتأمل فتجد حمنة بنت جحش وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخت زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تكلم شيخ المنافقين بلا مدافع، فهو شيخهم بلا مدافع ولا منازع بجدارة، هو شيخ المنافقين بجدارة لا يشق لنفاقه غبار. لما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول في عرض عائشة رضوان الله عليها وهي أطهر من ماء المزن، والذي تكلم قال له واحد من الأصحاب يوما لما بال حمار النبي صلى الله عليه وسلم بإزاء المجلس الذي كان جالسا فيه، ولكي تعلم هذا الأمر على وجهه عليك أن تتذكر أن عبد الله بن أبي بن سلول كانوا ينظمون له الخرز في التاج من أجل أن يتوجوه ملكا على المدينة قبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا هو له. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بإزاء المجلس الذي كان جالسا فيه مع بعض أصحابه بال حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إليك عنا فقد آذانا نتن حمارك. فقال واحد من الأصحاب إن بول حماره أطهر من لعابه. فلما تكلم هذا الرجل في عرض عائشة وهي أطهر من ماء المزن رضوان الله عليها وعلى أمهات المؤمنين جمعوات جمع رضوان الله عليهن، سقطت حمنة في الكلام ولم تتكلم زين وهي المعنية، تكلمت أختها لغيرتها على أختها زينب إذ كانت هي التي تسامت لأنها ضرت عائشة، فتكلمت حمنة في حق عائشة لمقام زينب من رسول الله، وأما زينب فقالت أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. التقى ملجم والتقي ملجم مهما كان، التقي ملجم والتقى ملجم، التقى يلجمك فتتلدد وتتألم ولا تقول إلا خير. فلو أن الإنسان استقام على دين الله تبارك وتعالى وعلى منهج الله تستقيم له الحياة ولا عليه، إذا ما هلك الناس جميعا ونجوت. ولأنه إذا ما شغلت نفسك بالخلق في غير شاغل، في غير شاغل، أما أن تكون مهموما بالناس لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يقبلون على دين الله ولا على سنة رسول الله، فهذا عليه أجر وبه فضل وله رفعة بمنزلة عند الله. وأما أن تهتم بالناس في أحوال حيواتهم وغير ذلك من تلك الأشياء التي تعرض للخلق في هذا المجتمع المضطرب، فهذا أمر لا عليك منه. ولأنه ماذا تستفيد إذا ما ربحت العالم كله وخسرت نفسك؟ ماذا تستفيد إذا ربحت العالم كله وخسرت نفسك؟ فما الذي تستفيد؟ لن تستفيد شيئا، ولكن علينا أن نجتهد من أجل أن ننقذ أنفسنا من النار، علينا أن نجتهد من أجل أن ننقذ أنفسنا من النار. لأن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا، فإني لا أغني عنك من الله شيء. يا عباس يا عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك موطن تتقطع فيه الأنساب وتتمزق فيه الأحساب ويقف فيه الناس بين يدي الله جل وعلا كما ولدتهم أمهاتهم، فيسألهم عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، يسألهم الله تبارك وتعالى عن كل شيء، ولا يدع الله تبارك وتعالى في ديوان إيمانهم وشركهم بالله تبارك وتعالى شيئا، فهذا ديوان لا يغفر الله منه شيئا، ديوان الإيمان والكفر، هذا الأمر لا يغفره الله رب العالمين أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا ديوان لا يغفر الله منه شيئا. وأما الديوان الذي لا يدع الله رب العالمين منه شيئا فهو مظالم الخلق بينهم لا يدع الله رب العالمين منها شيء، فمهما ظلمت من أحد فلا بد من القصاص، حتى إذا ما مررت على الصراط وجزت العقبة الكأداء مررت على الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر وتحته نار جهنم تلظى وهو مضروب على متن جهنم على ظهرها، إذا ما جزت الصراط هنالك قنطرة من طرف الصراط الذي يلي الجنة، هذه القنطرة يحبس عليها من سيدخل الجنة من أجل القصاص في مظالم كانت بينهم. وأما أن تظلم خلق الله تبارك وتعالى في الحياة ولو بالكلمة ولو بالنظرة كما صنع إمامنا أمير المؤمنين في الحديث الإمام العظيم الكبير الجليل محمد ابن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، الإمام البخاري صاحب الصحيح، في يوم من الأيام كان جالسا وبين يديه واحد من أقرانه وتلامذته وأبو معاوية الضرير، فقال يا أبا معاوية، فقال لبيك أبا عبد الله، قال اجعلني في حل، فقال رحمك الله يا أبا عبد الله أنت في حل، ولكن ما ذاك، يعني أنت لا تظلم الناس فكيف تقول لي وأنا صاحبك اجعلني في حل، وما الذي صنعت؟ فقال اجعلني في حل، فقال رحمك الله يا أبا عبد الله وما ذاك وأنت في حل، قال كنت أحدث يوما بحديث فأعجبك فأخذت تحني رأسك وتميل جزعك يمنة ويسرة طربا من الحديث بإسناده في علوه في نظافته بمتنه في نصاعته ودقته، أعجبه الحديث فأخذ يتمايل يمنة ويسرة، قال فنظرت إليك فتبسمت فاجعلني في حل، لأنه ضرير لم يرى، فقال فلما تبسمت وأنت تصنع هذا الصنيع أظن أنها ستكتب في صحيفة السيئات فاجعلني في حل، قال أنت في حل يا أبا عبد الله إلى هذه الدرجة؟ إن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا شيئا أبدا، ولا بد من الحساب. وإذا فينبغي على الإنسان أن يجتهد في صلاح نفسه، ولا صلاح إلا في الوحي المعصوم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن لله الحمد رب العالمين في سنة من سنن حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السنة العظيمة يتم تمامها بأن يدعو أحد الحاضرين ويؤمن الباقون، فإذا فرغ من الدعاء دعا والد المولود لولده بما يفتح الله رب العالمين به، فإذا فعل ذلك فإنه إن شاء الله ما يزال يتعرف على الزيادة من هذه الليلة في دينه وعقله، كما قال معاوية ابن قرة في شأن ولده إياس ابن معاوية، وإياس ابن معاوية مضروب به المثل في الذكاء، ولذلك لما كان أبو تمام الشاعر يمدح الخليفة وكان الكندي الفيلسوف جالسا، وأخذ أبو تمام يقول كلاما لا يصدر إلا من مثل أبي تمام، هو شاعر مجيد محتج مستشهد بشعره، فأخذ يقول إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. هؤلاء الأربعة المذكورون كل منهم مضروب به المثل في الذي هو موصوف به، إقدام عمرو بن معدي كرد هذا إمام موصوف في الشجاعة مضروب به المثل، إقدام عمرو في سماحة حاتم في كرم حاتم الطائي في حلم أحنف، الأحنف ابن قيس هو أحلم العرب حاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذكاء إياس هو إياس ابن معاوية. الكندي الفيلسوف كان يغايض أبا تمام فقال ما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بصعاليك العرب، كان يقرأ القصيدة ينشدها من صحيفة في يده، قالوا فأطرق يسيرا يعني زمنا يسير، ثم رفع رأسه فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فقال الخليفة أرني الصحيفة، فلم يجد فيها البيتين فأجزل له العطاء، فما صنع الكندي شيئا إلا أن أضعف الخليفة له العطاء. الحاصل أن إياس بن معاوية يقول أبوه معاوية بن قرة رحمة الله عليه دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عقيقة إياس ولده، ثم لما طعموا دعوت أو دعا واحد من هؤلاء الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا أو أمن الباقون، فلما فرغ قلت أما أنتم فدعوتم فبارك الله فيكم وأما أنا فداع فأمنوا. قال فدعوت يعني بما فتح الله تبارك وتعالى علي ليلة إذ من الدعاء. قال فلم أزل أتعرف الزيادة في عقله ودينه من ليلة إذ، فصار مضروبا به المثل في الذكاء وكان قاضيا شرعيا، كان قاضيا يعني كان عالما متمكنا مضروبا به المثل في الذكاء رحمة الله عليه. فمن تمام هذه السنة إن شاء الله تبارك وتعالى أن يدعو أحد الحاضرين ويؤمن الباقون، فإذا فرغ من الدعاء دعا والد المولود لولده بما يفتح الله تبارك وتعالى به. عسى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أجمعين.